قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قتل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. انتهينا من المحصل في مكة، وبالترتيب نزلت من الحد ومررت بالمحصل، نزلت صليت أو لم تتح لك فرصة في الصلاة، جئت إلى المدينة. في عودتك إلى المدينة تمر بذي الحليفة، تأتي بالمعرف. يرى مالك التأكيد على النزول فيه والصلاة، ولا سيما وأنه جاء في الخبر أن جبريل عليه السلام جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمعرس وقال: إنك ببطحة مباركة. إنك بإيش؟ ببطحة مباركة أو بالوادي المبارك. وجاء أيضا في ذهابه إلى الحج جاءه جبريل قال: صلها هنا فإنه واد مبارك. فسواء بطحة مباركة ببطن الوادي أو واد مبارك في الذهاب. فمالك يقول: لماذا يحرم الإنسان بركة هذا الخبر أو بركة هذا المكان؟ مدام بطحة مباركة، ليش ما نلتمس البركة ونصلي كما صلى رسول الله؟ المتأمل في هذا يقول: ذو الحليفة قريبة من المدينة كما تعلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الحج نزل بها وبات، وفي عودته من الحج نزل بها وبات. لو قال قائل إن هذا من حكمة الإرفاق بالوفد والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالناس وهم يسيرون بسيره وينزلون بنزوله، فعند الخروج وهو سفر طويل وسيمكثون في مكة كما جاء في بعض الأخبار 19 يوم أو 10 أيام بمكة، والطريق 9 أيام، شيء طويل، يحتاج المسافر إلى الشيء الكثير. فإذا ما كان على عجل أو جهز نفسه وأخذ رحلة من الرحلات الطويلة التي هي أمامه ونزل أول منزل، يكون أشد تفقدا لحاجته في سفره. فلما بات صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أعطى للآخرين الفرصة فيما لو كان قد نقص عليه شيء أو فاته شيء أو تأخر أحد، يكون التجمع ويكون تدارك ما فات من المدينة قريبة، فيكون إرفاقا بهم نزل بذي الحليفة. وعند العودة غير الحجاج ينتظرون الحجاج، وكثير من الحجاج يتركون زوجاتهم في بيوتهم، وإن كان صلى الله عليه وسلم حج بزوجاته كلهن رضي الله تعالى عنهن، لكن السنة لمن قدم من سفر ألا يطرق أهله ليلا، بل يرسل إليهن من يعلمهن، كما قال: لا تتركوا البيوت ليلا وابعثوا من يخبرهن، لتعتد الشعثاء أو ترجع المغيبة، إلى غير ذلك. إن كانت الزوجة عند جارتها ترجع إلى بيتها، إن كانت مهملة نفسها لزوج عندها تستعد لاستقبال زوجها حتى لا يرى منها ما لا يرضى، إلى غير ذلك، حتى لا يجعل للشيطان مجالا للوسوسة. فإن كانت طول مدة غيابي أين فعلت، لا، يجدها في بيتها كما تركها وعلى الحالة الحسنة التي يرتضيها منها. فإذا أمكن ذلك وجاء إلى ذي الحليفة ونزل هناك، قطعا 100% أن السرعان والأخبار ستأتي. إذا بات في ذي الحليفة الأخبار ستصل إلى المدينة حالا، وهناك يعتد كل امرأة وينتبه كل إنسان، ويصبح كل بيت ينتظر غائبه القادم إليه. وبهذا يكون النزول على ما قال مالك فهو مستحب، ولا ينبغي للإنسان تركه إن تيسر له. أما إذا لم يتيسر له والأمور ليست بيده، ليس بلازم عليه، وبالله تعالى.